طيب بسألك يا سلمان، المرأة لو ذهبت العمرة ثم حاضت كيف تصنع؟ إيه؟ ما طافت يعني، ذهبت مثلا امرأة من المدينة للمكة، ذهبت يوم الخميس وسيمكثون يومين ومعدتها مثلا 5 أيام، ها ها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طيب برا لو كانت المرأة ما تستطيع تنتظر، يعني للضرورة تضع شيء وتطوف. طيب وإذا كانت تستطيع ترجع للمدينة، إذا تستطيع ترجع للمدينة وبعد شهر تستطيع تذهب إلى مكة عليها دم، شو تقول عليه؟ ها؟ ترجع مرة أخرى عليها دم، تبقى على إحرامها يعني كأنها في مكة، ولو جلست 6 أشهر تبقى لإحرامها، يعني ما تطيب، ما تقص من شعرها، ما تقص من أظفارها شيئا يعني. ولو عقدت عقد النكاح يبطل عقد النكاح، يجب أن تعيد عقد النكاح مرة أخرى. يقول ما معنى النضح؟ لو مثلا دم هنا، تمام، أول شيء لسان نفس الدم بأصبعه أو بمنديل أو ورقة يزيل أثر الدم هذا الجامد الناشف، ثم يأتي بماء يصب عليه ويحركه هكذا، ثم إذا انتهى يأتي بماء يصبه من غير دلك. هذا الصفات الثلاث. وما هو الضابط بين الدم القليل والكثير؟ العرف، إذا عند الناس دم كثير رعاف معناه كثير. يقول كيف يأخذ بحديث ضعيف؟ ما أخذ بهذا الحديث ضعيف هذا، وإنما مثل ما ذكرنا لكم حديث الأخرى مثل الاستجمار وبقاء أثرها لا يضر. يقول تتحيض بعد أن تحرم البيت، ماذا تفعل المرأة؟ لا يخلو إذا كانت ذهبت العمرة وتستطيع البقاء في مكة حتى تطهر تبقى، إذا كانت لا تستطيع أن تبقى لها أمران، إن استطاعت أن تذهب ثم تعود تذهب وتبقى لإحرامها في بلدها ثم تعود، إذا كانت لا تستطيع أن تعود فإنها تضع شيء على الدم على مكان الدم وتطوف على حالها. وما إذا كان في الحج وهي محرمة بالتمتع تحوله إلى قران، يعني ما تعمل عمرة ثم حج، يكون فقط حج مرة واحدة. يقول هل أفضل في حق المرأة تشترط إذا حبسني حابس لكي تخرج من الحرج؟ لا، في الحيض ما يشرع الاشتراط، اشتراط كم يشرع في حال المرض أو العدو ونحو ذلك. يقول هل يدخل في اللون بقية النجاسات مثل الغائط؟ قل من يفتنون أهل الفترة هل في البرزخ أو في القيامة عند الحساب؟ هذا يوم القيامة، الفترة يمتحون يوم القيامة، لكن هل يسألون في القبر؟ الله أعلم. يقول هل الأمم السابقة تفتن؟ نعم، ظاهر نصوص أنها تفتن، لكن قد يسألون عن نبيهم هم. يقول هل صحيح النسمة الملكان العظيمان منكر ونكير؟ لا، الحديث ضعيف، وإنما ينزلان ملكان. يقول هل صحيح أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيعرض لنا والسؤال يكون من هذا؟ السؤال بالعمل، الجواب بالعمل. الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين؟ الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. يقول من لم يدفن في أول ليلة من موته هل يأتيه الملكان ويسألان هل هو خارج أو خارج القبر؟ الله يعلم سبحانه متى سيدفن، فإن كان مدة بعيدة يسأل، وإذا كان هذا أمره إلى الله. المقصود أننا جميعا سنسأل، فيجب أن نستعد، وليس بينك وبين السؤال لبس النفس يتوقف. يقول في فتنة إن أجاب المرء على 2 ولا يجب على 3 هل يعذب؟ هذا من الفتنة، أن 3 أسئلة، لو جبت الأول ما تجيب الثاني ولا لا، وإذا جبت الثاني لا تعلم هل تجيب الثالث أم لا، ليس سؤال واحد وينجو منه الإنسان، 3 أسئلة. وذلك يظهر لكم أهمية متن 3 الأصول. كان الشيخ باز رحمه الله وهو عالم إلى أن مات 4 أيام في الأسبوع يقرأ عليه 3 الأصول، ويشرحها. يعني قد تكون قرأت عليه في حياته رحمه الله أكثر من 500 مرة، فعليها تنبني سعادة الإنسان. طيب يا مصطفى، أين يرى المؤمنون ربهم؟ كم مرة؟ مرتين، المرة الأولى عرصات القيامة، أيوة، المرة الثانية بعد دخول الجنة. نعم، إيش معنى عرصات القيامة؟ ها، وقت الحساب لك، وش معنى العرصة؟ ما معنى العرصة؟ ها، شو؟ لا، نعم، صحيح، ها، هي أصل العرصة الفناء، يعني عرصات القيامة يعني الأرض المستوية. يوم القيامة، عرصة القيامة الذي يراها، هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ الكفار، نعم يا عمار، ما يرونه. دليل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، الكفار ما يرون الله. تمام، شوف، حين عندنا أمران. أمر الأول نظر الله للكفار في الأرض المحشر، والمسألة الثانية هم ينظرون لله. أتت نصوص ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ونصوص ينظر إليهم. والنظر الله عز وجل لهم ليس لا يتمتعون به، وإنما هو نظر غضب لهم في حقهم. كيف يكون نظر المؤمنين لله في الجنة؟ صحيح، تلذل. كيف يكون؟ ازدحام صعب ولو واضح. وش الدليل؟ كما ترون الشمس صحوا ليس بنفس، واضح، وكالقمر واضح أيضا، ليلة البدر كامل واضح. طيب المنافقون، المنافقون يرون ثم يحجب عنهم. في صحيح البخاري أنهم يرونه، في مسلم يرونه، مع ذلك بعض العلم يقول ما يرونه، لكن في نص والمنافقون يرون ربهم. نروح للزاد، البلوغ. كيف يطهر بول الغلام إذا لم يكن أكل طاد؟ صحيح، والجارية بالغسل. أها، إيه، كل ما يأكل الطعام. طيب شو فرق بين غسل بول الغلام والكبير لو وقع عليه النجاسة؟ لحظة شوي، بين غسل المرأة، بول المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة والرجل الكبير، عندنا ثلاثة، في فرق بينهم؟ ما في فرق. أجو شو الفرق؟ طيب الفرق، لا الفرق وش هو؟ لا، احنا عندنا الحين ولد صغير ورجال كبير، وبنت صغيرة وبنت كبيرة، وشو اللي زي بعض؟ يعني كلهم سوا بس استثنى الولد الصغير. طيب البراء، أعطنا ضابط في الذي لم يأكل الطعام، كيف يعني؟ إيه، لا يأكله ولا يحتاجه ولا يشير إليه ولا هنا، يعني لو أكل شوي ما يكون. أي نعم، صحيح. طيب والزاد يا أبا، ما الفرق بين نسك القران والإفراد؟ الهدي بس، صحيح، فقط الهدي. طيب سلمان، الآن يمكن 95% من الحجاج يروح يحج ما يدري هو إفراد ولا تمتع ولا نسك، يصلح حجهم؟ يصلح. لما سأل علي بما هللت، قال بما هللت به يا رسول الله. لو راح قال والله أنا بسوي حج وفي قران وأبغى أذبح هدي، هو ما يدش معنا تمتع ولا شيء، لو طاف وسعى وذبح هدي يقول خلاص هذا نسكك قران، ما يضر، حتى لو ما يعرف إلى يومك، لو ما يعرف ما يضر، المهم يأتي بركان الإسلام. إذا ذبح صار قران، سوى عمره وهو ناوي تمتع، هذا التمتع، سوى إفراد وطاف وسعى وما يدري إن فيه أنساك غيره ولا يدري يحضن بالحالة زي العمرة، يقول يصلح. تمام، أيوه. طيب ما هو الشيء المنكر في وقته من الأنساك الثلاثة حين التشريع؟ تشريع، يعني وش اللي كان الصحابة استغربوا من الأنساك الثلاثة بعد أن يسلم؟ تمتع، ليه؟ دلباري، ليه؟ ها؟ لأن إيش؟ إيهم ليش تنكروا يجدد عنهم كيف صح جديد عنهم في إيش؟ إيه كلامك صح حلو جديد ها غازي ها إيه تحلم الإحرام هو كم كلامك يعني معناته أنا رحت الحج وشلون انقطع على ما كمل الحج والإنسان يقرب النساء ويلبس ثوب استنكروا الشيء ذا هم يعرفون عادتهم إذا راح المكة لابس إحرام خلاص ما يفك الإحرام حتى يخلص الحج كيف جاء هذا فجاء هذا تخفيف على المسلمين وتخفيف على المسلمين من ناحية خلع الإحرام ومن ناحية من لم يأتي المكة لا يستطيع الالتزام المكة باستمرار فيقول آتي بعمرة ثم حج طيب طبعا التمتع فيها نسك فيه ذبح شاة صح والقران فيه طيب أهل مكة عليهم تمتع عليهم هدي ليه ها إيه ليش ما يهدون إيه عطنا بالشيء يثبت عطنا حديث عطنا شيء وش في القرآن إيه ذلك من المكروه حاضر المسجد الحرام ليه وش العلة يعني من يمجر غير المقيم في مكة يقول اشكر ربك انك سويت عمره وحج وعطاه الفقراء هذا موجود موجود ما جيت من بعيد طيب بس انت غايب امس هو سبق قبل بس بسألك من زمان طيب اللي ما عنده هدي وش يسوي وبيجي الا اللي لم يجد الهدي تمام طيب لو سويت عمره عن نفسك في شوال ثم حجيت عن غيرك لا أنا بسهل عليك تمام بعطيك سؤال نفس السؤال عشان ما أتوهك لو شخص قال ما عندي مال كثير أبغى أحجج عن أبوي لأنها ميت أحسن لك تحجج من طلاب الجامعة الإسلامية ولا من طلاب جامعتهم القرى أنت ما عندك قروش كثيرة مكة ليه لنش ما وفق يعني ما عليه هدي يطيح عليه 500 ريال صح يطيح عليه حوالي 500 ريال حق الذبيحة صح الهدي ولا لا ها مو نائب لازم ايش لا ما صار من مكة لا هو الفاعل من الفاعل عرفت كذا اي نعم يرى واحد قال مثلا ما عندي 2000 ريال وهذا قال 2000 يقول شوفك واحد من مكة يسوي لك تمتع ولان هنا التمتع بياخذ 500 طيب سألكم فرائض أنت عارف كل فرائض طيب شو أسألك بعدين صهيبي لوين تعرف مناسخات طيب عشان اللي عارف مناسخات نعطيهم اسم عبد الرحيم ها رحمن طيب لو هلك هالك عن زوجتين وبنتين زوجتين الثمن والبنتين لو هلك هالك عن أم وابن ماخذ التعصيب أم السدس والابن تعرف فرائض إلى وين ها إلى وين تعرف أصحاب الفروض طيب لو زوج وابن نعم تعرف إلى وين طيب لو زوجة وثلاث بنات لا بس زوجة وبنت يلا ما أخذت إلا الثمن بسيطة زوجة وبنت بنت النص ثمن إلى وين أنت سدس طيب لو أم وبنت أم السدس وبنت نص تعرف الباري تعرف إلى وين طيب لو أم وأخت شقيقة أم الثلث وأخت شقيقة النصف. تمام. طيب يلا عمر نبدأ، خذ المناسخات. لو هلك هالك عن زوج وثلاث أخوات لأب، لا شوف اكتب أخت لأب أخت لأب أخت. طبعا هذه الأخوات مو بهذا أبوهم، عشان أوضح لكم، عشان فلم تقسم التركة حتى مات الزوج عن زوجة وابن، وأخت لأب ماتت عن أخت لأب الأولى، لا بس نعم، وأخت لأب ماتت عن زوج وأخت شقيقة. هذه من أي حالة؟ ها؟ ثانية. أصل المسألة من كم؟ طيب ستة نصف ثلاثة، والأختين لأب ثلثين كذا، واحد ثلاثة. طيب تمام. يلا سلمان. أيوة وش تصير الأخت لأب؟ ها؟ أخت لأب بس ترث؟ أي ترث، صارت أي حالة؟ ثالثة. أي ثالثة أو ورث منهم غيرهم إلى الحين، صح اللي سواه عمار صح، لكنك تمشون على الحالة الثالثة. طيب يلا أكس، عندنا زوجة وابن، واحد وسبعة، أشوي لين خلص، ما أدري أشوف أسألك أحد ثمانية، واحد وسبعة. طيب خلصنا. طيب هنا الزوج كم يأخذ؟ لا الحين عندنا زوج كم يأخذ، النص ولا لا؟ والأخوات الأب ثلثين، ستة. سدس، سدس كم؟ أيوة شوف هنا الزوج يأخذ النصف صح، والأخوات ثلثين، أصل المسألة كم؟ ستة، نصفها ثلاثة، والباقي ثلثين ستة كم؟ طيب يعني أربعة عندك ثلاثة، شوف هنا ستة نصفها ثلاثة، إيه في انكسار ولا ما في؟ الحين عندنا ستة، ثلثها كم؟ نصفها كم؟ ثلاثة، كم باقي عندنا؟ وهو كم يأخذون؟ ثلثين صح؟ يصير فيها عول؟ يلا صلحها أنت، المفروض هنا شوف حط بس أنت ثلثين أربعة، تمام عالت إلى سبعة، يلا بعدين صلح كل واحدة كم؟ ها؟ صلح كل شيء. طيب يا شو عشان ما تطول علينا، عشان ما تصير لخبط عندك، ابن وبنت حط بس اسهل لك، زوج الربع اسم اللي خلت او ابناء بس، يصير حط ابناء ثلاثة خلاص، اخل واحد واحد واحد، يلا واحد تمام خلاص، حط اربعة يلا كمل. فلم تقسم التركة حتى مات، شوف لنا أي حالة الحين، حتى مات الزوج عن زوجة وابن، هذا وش يصيرون؟ مو أبوهم، ما يصير لهم شيء. طيب وزوجة زوج وأخت شقيقة وش يصيرون لهذولي؟ ها زوج زوج وأخت شقيقة، ها زوجة زوجة، ها أخت شقيقة وش تصير لهم؟ لا عندنا ابن، لا عندنا أخت شقيقة يلو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وابن, هذا شو يصير لهم؟ شون أخوها ما يصير أخوها. شوف هذا الابن الحين مات وهذا أخوه, الأخت هذه وش تقول لأخو هذا؟ أخو من؟ ما يصير أخوها. هذا الابن هذه, شوف أسبل نظر لها الأحمر, الأخت هذه وش تقول لأبوها؟ لها الميتة أبوي صح؟ لا لا أسبل لها, هذه وش تقول له؟ أخوها اللي مات. وهذا الابن خلاص حط ها هنا, هذا مات الابن خلف زوجة واخت شقيقة واخ اخ, شو الشيء اللي تحطهم فوق؟ ايوه ها ايش كيف ولا شيء غير؟ هذه مات الابن الزوجة محصور بالابن هذا وابن ها, وش بيصيرون هذولي؟ أعمام. تمام يلا كمل يا محمد. صارت أي حالة يا محمد هذه؟ سلمان أي حالة؟ ثالثة. ليه؟ شلون؟ وين الابن هذا؟ وين ما أعرف هذا؟ هنا سرخوا, احنا ما لنا دخل. هذا أهم شيء, هذولي هذا يمات هل هذول يرثون من غير هذولي ولا لا؟ يعني وش صار؟ من اللي رسم الثاني؟ ايوه ما ورث منهم, اخ هذا محجوب ما يرث, ما له دخل, ما ماتوا احياء يرث, ما يرثون بعض. هذا ورث, هذا الابن الزوج هذا خلف زوجه وابن, هذا غير ابوهم, وهذه الزوج وهذا الابن خلف زوجه وابن, وهذول يصير اخوان وهم محجوبين بالابن هذا. ايوه المسألة الثانية أن يكون ورثة, الحالة الثانية ورثة كل ميت ما يرثون غيره, زي لو أبوك مات وأنت مت عن زوجه ولد وأخوك مات عن زوجه ولد, كل واحد ما يرث من الثاني. أيوة ما يرث من الثاني, تصير هي الحالة الثانية. شوف ورثة كل ميت ما يرثون غيره. شوف هذا الميت ذا ورثته بس هذولي, بيتك أنت هانس سلمان هنا, وهذا أخوك تزوج ورثته هذولي, فأعمام عيالك اليوم هذول الاثنين ما يرثون, كل واحد بالحالة مستقل. أن جدك يوم مات أبوك وعياله يرث بالحالكم, وعمك بالحالهم وعمه بالحال, هذه الحالة الثانية. يلا شو تسوي الحين؟ طلع الجامعة. إيه كيف طلعتها؟ ها إيه المسؤولة أربعة الثانية ثمانية ثمانية ها إيه كيف تشوف شلون طلعت؟ إيه شلون قصك أول شيء وش سويت؟ أول شيء خاص الأولى طلعنا, بعدين خاص الثانية طلعت ثمانية ثمانية, كيف طلعت الجامعة؟ إيه شلون طلعت ما أنت ناسي؟ كمل هشام ها. طيب وش أصلا وش تسوي؟ عطي البراءة, سهم كل ميت وأصل مسألته واحد وثمانية. تمام حطينا ثمانية. طيب واحد وثمانية ثمانية وش بينهن؟ مماثلة, ناخذ واحد فنضرب أربعة ثمانية يساوي تمام. لا يا علي كمل وش تسوي؟ عطنا اسهم, اكتب اسهم عشان وش بتسوي الحين؟ الأحياء. تمام يعني اللي هو ناظرني شوف يا شيخ ها. لا عطنا, لا أنت تروح لموت ولا الأحياء أول؟ الأحياء أول. يلا ها وش تسوي؟ وين الأحياء؟ وين؟ يلا واحد في ثمانية, حط واحد ثمانية هنا. شوفني شيخ علي شوف ناظر هنا حط ثمانية ولا تزيحها على طول. اكتب اكتب حي, ما نجد ما ندري شو تقول أنت. اكتب بس اللي شو تسوي أنت, حط بس أسهم عشان ندري شو تسوي. طيب ها تمام. طيب طيب أصبح خلاص أصبر له شوي. تمام شوف الحين يلا خذ يا عز الدين, تعرف ما خذ يا عبد الله, يلا نمشي عليكم كذا شوي شوي, أنا ماشين كذا. وش تسوي في الأحياء؟ ها تضرب ولا تشيل السهمهم على طول؟ ضربت هو يشوف ايش فيش واحد فيه. لا اصلا مسألة السهم ثمانية. ايوه ثمانية واحد ضرب ثمانية. نعم لنا بس كثروا عليك المسح. ها بعدين خلصنا من الاحياء. طيب باقي الاموات الحين شو تسوي بهم؟ ايوه سويت شلون طلعت واحد؟ هو صحيح نتيجة واحد كيف طلعتها؟ وين ثمانية؟ أشر عليها سويت فيها العكس واحد في ثمانية واحد بعدين نقسمها على أصل مسألة الميت واحد ثمانية ثمانية تقسيم ثمانية واحد. طيب بعدين الميت الثاني نفس الكلام واحد تقسيم ثمانية واحد ضرب ثمانية تقسيم ثمانية يساوي واحد. طيب عمار كمل بعدين اللي هذه قصدك هذه قصدك شوف يا عمار هذا يلا واحد يلا. سبعة في واحد إذن الزوجة تمام احسب هذه كم صارت تمام صحيح ها لأن مو بقى لكل حالة سمت مع ثلاث دائم ايش تضرب اربع ضرب اللي بفهمها كذا زين بس تحط القاعدة تمشي على الجميع.